بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 139 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 63 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة الوجه الكريم، أن يرزقنا فيها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله إلى الصفحة 34 من المجلد السادس من هذه الموسوعة، والكلام على السنة الخامسة من الهجرة، وكنا نتكلم في غزوة الأحزاب، وصلنا فيها إلى موقف الأحزاب بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: موقف الأحزاب بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق. قال: فصل. قال ابن إسحاق: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعه من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره عليه الصلاة والسلام والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الأطام. وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وقلت قال رحمه الله عز وجل: وهذا معنى قوله تعالى: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار. قال: ذلك يوم الخندق. قال موسى بن عقبة: لما نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم. قال ابن إسحاق: وخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرضي صاحب عقد معاد، فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فنادى: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منها. فأحفظ الرجل ففتح له. فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدار وبحر طام. قال: وما ذاك؟ قال: جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنبي نقما إلى جانب أحد قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرح حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراك ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء. وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فيما ذكره موسى بن عقبة، ذكر ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو ومعاقدتهم إياهم على نصره، وقال: إذا لم تنصروه فاتركوه عدوه. قال ابن إسحاق: فلم يزل حيي بكعب يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له، يعني في نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربته مع الأحزاب، على أن أعطاه حيي عهد الله مثل قول: إن رجعت قريش غطفا ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن عقبة: وأمر كعب بن أسد بني قريظة وأمر كعب بن أسد وبني قريظة حيي بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان رهائن حتى تكون عندهم، يعني لئلا ينالهم ضيم إنهم رجعوا ولم يناجزوا محمدا. قالوا: وتكون الرهائن 90 رجلا من أشرافهم. فنازلهم حيي على ذلك، فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني سعية أسد وأسيد وثعلبة، فإنهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، بعث سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وخوات بن جبير. قال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنه، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفت في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. قال: فخرجوا حتى أتوهم قال موسى بن عقبة، فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إلى المودعة وتجديد الحلف، وقالوا: الآن وقد كسر جناحنا. وأخرجهم يريد بني النضير ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه. فقال له سعد بن معاذ: إنا والله ما جئنا لهذا، ولما بيننا أكبر من المشاتمة. ثم ندهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا أكلت أي رأبيك؟ فقال: غير هذا من القول، كان أجمل بكم وأحسن. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله صلى الله وقالوا من رسول الله، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وشاتموه، وكان الرجل في حدة رضي الله تعالى عنه. فقال له سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: دعك من مشاتمتهم، لما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قال: عضل والقارة، أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. قال موسى بن عقبة رحمه الله: ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة، فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع وعرفوا أنه لم يأتي عن بني قريظة خير. ثم أنه رفع رأسه فقال: أبشروا فتح الله ونصره. فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض، وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تعبد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم واتاهم عدوهم من فوقهم ومن اسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق، حتى قال معتب بن قشير اخو بن عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر، واحدنا اليوم لا يامن على نفسه ان يذهب الى الغائط، حتى قال اوس بن قيضي: يا رسول الله، ان بيوتنا عوره من العدو، وذلك عن ملأ من رجال قومه، فاذن لنا ان نرجع الى دارنا، فانها خارج المدينه. قلت: هؤلاء وامثال مرادون بقوله تعالى: واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حربا إلا راميا بالنبل. فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن الزهري إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينهم وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ولا المراودة. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به ولا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: بل شيئا أصنعه لكم. فقالوا: والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلا إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفهم، لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة واحدة إلا قيرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الصحيفة فمحى ما فيها من الكثير المقال ليجهدوا عليها. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فأقام النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه محاصرين، ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عابد والدين بن أبي قيس أحد بن عمرو بن لعين وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب بن مرداس أحد بن محارب بن فير تلبسوا للقتال، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم، ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله النادين مكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تأمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في نفر معه من المسلمين، حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قد قاتلهم وبدر حتى أثبتته الجراحة. فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معه معلما ليرى مكانه. فلما وقف هو وخيله قال من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له يا عمرو إنك كنت عهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلا إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال أجل. قال له علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال لا حاجة لي بذلك. قال فإني أدعوك إلى النزاع. قال له لما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي ولكن والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقر وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي رضي الله تعالى عنه وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي. فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزتي أثوابي كنت المقطر بزتي أسواب. لا تحسبن الله خازل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل أكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام وألقى عكرمة رمحه ويومئذ هو منهزم عن عمرو. فقال في ذلك حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمي لم تفعلي ووليت تعدو كعدو الظليم ما أن تحور عن المعدل ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي. قال ابن هشام الفراعل صغار الضباع. وقال ذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق في موضع آخر غير السيرة. قال خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى من يبارز. فقام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال أنا لها يا نبي الله. فقال إنه عمرو اجلس. ثم نادى عمرو ألا رجل يبرز. فجعل يؤنبهم ويقول أين جئتكم أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أفلا تبرزون إلي رجلا. فقام علي فقال أنا يا رسول الله. فقال اجلس. ثم نادى الثالثة فقال ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز. ووقفت إجابنا المشجع موقف القرن المناجز. ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز. إن الشجاعة في الفتن والجود من خير الغرائز. فقال علي رضي الله تعالى عنه قال فقام علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أنا. فقال إنه عمرو. فقال وإن كان عمرا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى لي حتى أتى ويقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز في نية وبصيرة والصدق منجن كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبكي ذكرها عند الهزائز. فقال له عمرو من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن عبد مناف في ثانية جلين. فقال له عمرو من أنت؟ قال أنا علي. فقال يا ابن عبد مناف. قال أنا علي بن أبي طالب. فقال غيرك يا ابن أخي ومن أعمامك من هو أسن منك فإني أكره أن أريق دمك. فقال له علي: لكني والله لا أكره أن أريك دمك. فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلات نار، ثم أقبل نحو علي رضي الله تعالى عنه، فأقبل نحو علي مغضبا، واستقبله علي بدركته، فضربه عمرو في الدركة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه، فشجه وضربه علي رضي الله تعالى عنه على حبل عاتقه فسقط، وثار العجاج. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن علي قد قتله. فثم علي يقول: أعلي تقتحم الفوارس هكذا؟ عني وعنهم أخروا أصحابي، اليوم تمنعني الفرار حفيظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابلا. قال: عند الحجارة من سفاهة رأيه، عبد الحجارة من سفاهة رأيه، وعبدت رب محمد بصواب الآخرة. قال: ثم أقبل علي نحو رسول الله، علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه يتهلل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هل استلبته درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها. فقال: ضربته فاتقاني بسوءته، فاستحييت من عمي أن أسلبه. قال: وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فيما حكاه عنه البيهقي أن علي رضي الله تعالى عنه طعنه في قوته حتى أخرج من مراقه، فمات في الخندق. وبعث المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون جيفة وعشرة آلاف، فقال: ولكم لا نأكل ثمن الموتى. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا نصر بن باب، حدثنا حجاج عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجل من المشركين، فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل منهم شيئا. وقد رواه البيهقي رحمه الله تعالى من حديث حماد بن سلمة عن حجاج هو بن أرطاع عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده ونعطيك 12,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في جسده ولا في ثمنه. وقد رواه الترمذي من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو غريب. وذكر موسى بن عقبة أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية، فقال إنه خبيث الدية، فلعنه الله ولعن ديته، فلا أرب لنا في ديته ولسنا نمنعكم أن تدفنوه. وذكر موسى بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يسأل المبارزة، فخرج إلى الزبير بن عوام فضربه فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا، وانصرف وهو يقول: إني امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي رضي الله تعالى عنه. قال: ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط في الخندق رمى الناس بالحجارة، فجعل يقول: كتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. فنزل إليه علي فقتله، وطلب المشركون رمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكنهم من أخذه إليهم. هذا غريب المجهين. وقد روى البيهقي من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومع عمر بن أبي سلمة، فجعل يطاطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر. قال: فنظرت لأبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا، فما يرتفع له شيء إلا أتاه. فلما أمسى جاءنا إلى الأطم، قلت يا أبت رأيتك اليوم ما تصنع؟ وقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال فيدا لك أبي وأمي. قال ابن إسحاق وحدثنا أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أخو بن حارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت في حصن أبي حارث يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة. قال وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قال فمر سعد عليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة يركض بها ويقول لي ويقول لبس قليلا يشهد الهيج حم حم ليش الهيج حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه ألحق بني فقد والله أخرت. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها يا أم سعد والله لو وددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت وخفت علي حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال رمى حبان بن قيس بن العارفتي أحد بن عمرو بن أي، فلما أصابه قال خذها مني وأنا ابن العارفة. فقال له سعد عرق الله وجهك في النار. قال خذها مني وأنا ابن العارقة. فقال له سعد عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قال ابن سعد قال ابن إسحاق حدثني من لا يتم عن عبد الله بن كعب قال ابن إسحاق حدثني من لا يتم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول ما أصاب سعد يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. وقد قال أبو أسامة في ذلك شعر قال لا كلمة بن جهل أكرم هلا لمتني إذ تقول لي فداك بأطام المدينة خالد، ألست الذي ألزمت سعدا مرشة لها بين أثناء المراقد عاند مرافق عاند قضى نحبه منها سعية فأعولت قضى نحبها منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذار النواهد، وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جمعا منها إذ يكابد. على حين ما هم جائر على طريقه وآخر مرعوب عن قصد قاصد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل والله أعلم أي ذلك كان ابن هشام ويقال قال ابن هشام ويقال إن الذي رمى سعدا خفيت بن عاصم بن حبان. قلت قد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة، أقر الله عينه فحاكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي بيانه، فحكم بقتل مقاتلتهم وسب ذرارهم حتى قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. قال ابن إسحاق رحمه الله جل حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في فارق حسن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقاطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور أعدائهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإن والله ما آمن وأن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إليه فاقتله. فقال يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شيئا احتجزت، ثم أخذت عمودا، ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبي إلا أنه رجل. فقال ما لي بسلبي حاجة يا ابنة عبد المطلب؟ حكى السويلي رحمه الله عز وجل عن بعضهم أنه قال كان حسان جبانا شديد الجبن. قال وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في الخبر فقالوا هو من قطن. قال وقد كان يهاجر المشركين من الشعراء كابن الزبعراء وضرار بن الخطاب وغيرهما، فلم يعيره واحد منهم بالجبن. قال وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمرو النمري. قال وبتقدير صحة الخبر لعله كان منقطعا في الآطام لعلة عارضة ومال إلى هذا السهيلي، والله تعالى أعلم. قال موسى بن عقبة وحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائب، فحاصرهم قريبا من 20 ليلة، وأخذوا بكل ناحية حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا. قال وجون قال وجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة، فقاتلوهم يوما من إلا الليل. فلما حان صلاة العصر دانت الكتيبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما حان صلاة العصر دانت الكتيبة، فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا، فانكفأت الكتيبة مع الليل. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شغلونا عن صلاة العصر ما رأى الله بطونهم وقلوبهم، وفي رواية وقبورهم نارا. فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا كلام قبيح، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشر ما يقول والذي نفسي بيدي ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل حديث إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن عروة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي به، ورواه مسلم والترمذي من طريق سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به، وقال الترمذي حسن صح. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى أكادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبي، وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا ونحو ذلك. تفرد به أحمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي وهو ثقة يصحح له الترمذي وغيره. وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الحديث على كونه على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في الأحاديث، وألزم اللهم امين واياكم، جزاكم الله خيرا. والزم القدر المقدم مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث، وقد حررنا ذلك انها قولان واستدلال عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. استدل الطائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول الأوزاعي، وقد بواب البخاري على ذلك، واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى بني قريظة كما سيأتي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وكان من الناس من صلى العصر في الطريق، ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف واحدا من الفريقين. واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصارة أسطورة سنة 20 في زمن عمر، حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال، واقترب بفتح الحصن. وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك، فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك، فلهذا أخر يومئذ وهو مشكل. فإن ابن إسحاق وجماعة ذهبوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بعسفان وكادئ، ذكر ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل الخندق، وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق، فالله تعالى أعلم. أما الذين قالوا أن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسيان كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل، إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة، كيف قد روي أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد وحجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كما كان يصلي في وقتها، ثم أقام العصر فصلى كذلك، ثم أقام المغرب فصلى كذلك، ثم أقام العشاء فصلى كذلك، ذلك قبل أن ينزل. قال حجاج في صلاة الخوف إذ خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قد روى النسائي عن الفلاس يعني هل القطان عن ابن أبي ذئب قال شغالنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس فذكره. قال أحمد حدثنا هشام حدثنا أبو الزبير عن نبي بن جبير عن أبي عبيدة عن ابن عبد عن عبد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم عن أبيه عن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. قال حافظ أبو بكر بزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا مؤمن يعني ابن إسماعيل حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن عبد الكريم يعني ابن أبي المخارقي عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بالله فأذن فأقام الصلاة فصلى الظهر ثم أمر فأذن وقام العصر وقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وقام فصلى العشاء ثم قام ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم، تفرد به ثم قال ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم، تفرد به البزار وقال لا نعرف إلا من هذا الوجه. وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاد عن أبي عبيدة عن عبد الله. والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر ونقف على دعائه صلوات ربي وسلامه عليه على الأحزاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا ويكون علما نافعنا تقبل منا ومنكم خير صلى الله الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.